حديث هزار وحفصدو سي هنا يوي حديث ابو مديار بت بيت مروف جلك السر نفسه خو نش دينت هاشي نشتن اتواجبات تخو رابب. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال عبد الله كر عمري خدشي باب بيد رازي بتن ياغوتي انكحني ابي رضي الله عنه امرأة ذات حسب باب من جنكك بو من اينا اف جنكها ياخدون حسب بو يعني اجبنا مالك بقدر بو. فكان يتعاهد كنته هندجا دائتن سر بيك خودك فيسألها عن بعلها فصيار ظلموه داشويك كان القلوية تشوان فتقول بيكوي دا بشتي بحث جنك خودك نعم الرجل من رجل خوش ظلامة لم يطأ لنا فراشا فلتشن فينت ما ننايا ولم يفتش لنا كنفا مذ أتيناه وأبش وقت أمهاتي داخلي مالاوي بوين شجارة سحنكريا أبرخو. فلما ومقصد ويجتبو مقصد ويأذبو كوي مجيلة في عبادتي با هاش منينا نائتا فينام. فلما طال ذلك عليه بجتن وقت أف صحبتها البرباب من دريج بوي هرودا إتن جنكا من دهو بشتي ذكر للنبي أف صحبتها بو بيغنبري كر صلى الله عليه وسلم فقال بجتن بيغنبري صلى الله بتخد السر بن قوتي ألقني به بلا جاركي بيتن خوني شامن بدل بحسي كروي. فلقيته بعد بشتي هنجي اتبجتن ازجهشت ما بيغنبري صلاوة خديلي من خوني شاد. فقال اتبجتن قوت من كيف تصوم روجيتا تشوانن تشوات قري روجيا. قلت عبد الله اتبجت من قوتي كل يوم هرو اس يبروجيني. قال اتبجتن قوت من وكيف تختم شو قرآن تختمت جاي. قلت اتبجت من قوتي كل ليلة هرشف. قال اتبجت في غنبري صلى الله عليه وسلم قوت من صم في كل شهر ثلاثة هر هيذك سيرجا بخو بجري وقرأ القرآن في كل شهر وهر هيذ جارك قرآن ختمت. قال البيجتن قلت من قوت أطيق أكثر من ذلك يا رسول خدي من فتر بيتشيد بد. قال البيجتن قوت من صم ثلاثة أيام في الجمعة أسبوع سيرو جبخو يبروجي بي شارد دي بخو. قلت عبد الله البيجت من قوتي وطيق أكثر من ذلك من بتر بيتشيد بتن يا رسول الله. قال البيجتن قوت من أفطر يومين درج بخو وصم يوما وروجك يبروجيبا. أها في تشتيب خوبك قاعدة روجك تدي بروجيبي درج دي تدي خوي هكا روجك دي هاد جارك دي بروجيبي وحتى دم. قال عبد الله البيجت قلت من قوت في غنبري عليه الصلاة والسلام أطيق أكثر من ذلك من بتر بيتشيلبت. قال البيجتن قوت من صم أفضل الصوم رجيش همية شتر بخوة بجرة صوم داود رجيا داود في غنبر صيام يوم وإفطار يوم رجيتويته صابنا رجك يبرجيبو ورجدي إدخال. وقرأ في كل سبع ليال مرة وختمخو اتحف شبادا بكر بجا عبد الله كوري عمري خدي جرازي بتنت بيجت اشتي بير بوي دون عمر بوي فليتني قبلت رخصة رسول الله، خذي من رخصة پیغمبری صلی الله علیه وسلم بخوار گرت باو قبل کرد. وقتی گوت یا من السرخوس ذک بکن و ذاک انی کبرت و ضعف لیش صحبت جک ابو هیا اجبر چود بجما چونکو اس یه مظم بوی و اس یه بیچاره بوی. جا عبدالله چت کر اشتی حصا بیچاره بوی. فکان یقرأو على بعض أهله السبع من القرآن بالنهار. واختد بروش حفتيك قرآني دابو هندكش أهل مال خخينت كان كروية كتشاوية جنكاوية كان كيا حفتيك قرآني حفتيك قرآني دخينت وأبدي دقه خدت. والذي يقرأه يعرضه من النهار ودبجة او اتخان ابروجي بخطخان اجبرتش ليكون اخف عليه بالليل دول بروية سبكتر بتنبشف. يعني جارك دي بشف دائتن نفسي اوان صورة خينة او توي ابروجي خاندين سنكو باري هنج ابروجي اتخاندين واكيا قوه خدايه بجا وقتت بو شف دل برویه بصانهی بتن زیك آیت اجبیره نت چو هاش برهنده بو. یعنی بشه و روش دو حفته کت قرآن دخلی. و اذا اراده ان يتقوى بجتن ولی هاد بو هکر ویا با بقوات بکبتن السر عبادتی وانی روشه که نائکی پروژی بو بجا هکر ویا ویا با بقوات کت با افطر اياما چند روجك داخود السرك. يعني روجك نائكي روجي ند گرتن چند روجك السرك دا روجي خود و احصا و دا هجمرت كان چند روجي جي چوني الدفاح حسابي او پیغمبری گوتي صلاف خود السربن و روجك نائكي يب روجي بتن دا هجمرتن كان چند روجي جي چوني و صام اياما مثلهن و كان چند روجي خارين اوان روجي همية دا بخود گرتن. جبر جهود كرا كراهية أن يترك شيئا فارق النبي صلى الله عليه وسلم عليه بيجة تنشنكو أو پیغمبر صلافت خود السربن سربي تشتي جيك زببون كدو ما هيك پیغمبري صلافت خود السربن قد بوه بخروج يشهمية چهتر بقرا روجة كنا ايكي وهرشف حفتيك قرآن حفتيك قرآن بخو ابخينا بجا عم عبدالله كوري عمري خودشوي بابي ورازي بتن بويا خوش نبو كو بنصيحة بهلتن يا پیغمبري صلوات خود السربن دو ماهيكي ليكي.